ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة في بداية الحلقة ما ننساش أبدا أن احنا ندعي لطلاب المسلمين، لأن طبعا وقت ظهور النتائج دلوقتي في كل الدول العربية، فأسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يكشف كربهم، وأن يوحد صفهم، وأن ييسر لهم كل أمرهم يا رب العالمين. وإن شاء الله ندعي لهم دعاء طويل كده في آخر الدرس إن شاء الله. قلنا الواجب الأسبوع اللي فات كان حفظ أول 40 في سورة البقرة. بدأنا نخش في الجد بقى عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم خلال فترة يسيرة جدا. بتمنى إن احنا كلنا نختم القرآن مع بعض إن شاء الله، عشان ربنا يجمعنا كده في درجة واحدة في جنة الرحمن. لأن حبيبك متصل عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله أكبر. يعني آخر آية كنت تحفظها، يعني والمقصود هنا بالقراءة هنا الحفظ، آخر مرتبة توصل لها في كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، لأن كلنا يبقى ختمنا القرآن مع بعض. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. الواجب كان حفظ أول 40 في سورة البقرة. الواجب الأسبوع ده إن شاء الله حفظ الربع الثالث والرابع في سورة البقرة. يبقى كده كملنا الحزب الأولاني من سورة البقرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا القرآن على خير. دي نقطة تانية. النقطة الثالثة، أحب أن أنا أشكر إخواننا، ربنا يبارك فيهم، إخواننا في الأردن على حسن الاستقبال، جزاهم الله خيرا، وأخص بالذكر أخونا الفاضل الشيخ ياسر البرغوثي. الحاجة الرابعة والأخيرة، ان يعني بقول يعني ساعات بقعد قدام القناه اتفرج على وقت كبير جدا، وبشوف الرسائل مبعوثه. خلي الشيخ محمود يدعي لي، والله يعلم رب سبحانه وتعالى، ان اقسم بالله سبحانه وتعالى ما من احد طلب مني الدعاء الا وبجلست في نفس اللحظه والله ودعيت له. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم المهمومين، وان يعني يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين. تعالوا نرجع بقى لموضوعنا. احنا طبعا استاذننا من سلسله الزواج، قلنا كنا ماشيين في سلسله زواج مع بعض، ووصلنا لحد اخر حاجه اللي هي وداعنا العزوبيه، وبعدين استاذننا بس ان احنا ندي درس كده عشان دخول الصيف. انا طالع او اكبر يعني موسم للوقوع في المعصيه هو ايضا فصل الصيف، فاحنا بنقول عشان نعيش صيف جميل، صيف ممتع، صيف كله طاعه لله سبحانه وتعالى، تعالوا نحذر من بعض الاشياء ونحذر من بعض الاشياء، عشان لو بعدنا عنها هنقدر نعيش صيف بفضل الله سبحانه وتعالى، زي ما بيقولوا طاعه 100%. واخد بالك؟ اول حاجه قلنا نحذر منها ايه؟ طبعا معروف الشيطان، يعني لان قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الشيطان مش هيسيبك، ودايما يجي يخش لك من مدخل انت خارج من موسم دراسه وتعبان وطول السنه شقيان، فانا هخش لك من الموسم ده وهخليك بقى يعني ايه، طبعا طالع بقى عايز تنطلق بقى وتعيش وتقضي وقتك يعني، فانا هقوم ضاغط عليك بقى نفسيا. طب ما تتمتع يا اخي، انت ايه اللي خليك حارم نفسك كده؟ ده انت شاب ولسه صغير، وبعدين ما كنتش تعيش حياتك النهارده هتعيشها امتى؟ فيدخلك من المدخل ده. المدخل الثاني للشيطان يخش لك بعد عباده شديده جدا، يعني يجي لك مثلا ايه بعد شهر رمضان، ما شاء الله 30 يوم قيام وصيام وذكر لله وحفظ قران، وما شاء الله يعني قايم بحاجات كتيره جميله وصدقات وصله رحم وبر والدين ودعوه الى الله، يجي لك في وسط بقى ايه ما انت خارج من الشهر بقى ايه مجهد بقى، بذلت مجهود مضاعف ما شاء الله، ويجي لك يخش لك ويوقعك مش في صغيره، لا يوقعك في كبيره. خدت بالك؟ وما يستناش لما العيد يعدي، لا يقلب لك العيد نفسه ايه يعني محزنه بالنسبه لك، ان انت في عز العيد وموسم ان انا بشكر ربنا على انه وفقني للطاعه بتاعت شهر رمضان ديت، او ما انا اعصي ربنا، يوم يأسك بقى. شفت بقى عشان تعرف انت ما تنفعش، انت بس بتاع شهر رمضان، انما بعد كده انت مش كويس. خدت بالك؟ ويدخل لك من المدخل ده ويأسك من نفسك. خد بالك، فاحذر من الشيطان بالذات بعد العباده الكبيره الجميله اللي انت بتعملها. واحنا قلنا بكده ان من علامات قبول شهر رمضان، تعرفين في علامات لقبول عبادات معينه، طبعا ما نقدرش نعرف مثلا اذا كان ربنا قبل منا الصلاه ولا لا، قبل منا الزكاه ولا لا، انما في بعض العبادات ممكن تعرف او تستشعر اذا كان ربنا قبل منك العباده دي ولا لا. من اميز العبادات اللي ممكن تعرف منها الحته ديت الحج والصيام. تروح تحج مثلا، ربنا يبارك في عمره الجميع رب العالمين ويرزقنا واياكم الحج والعمره ويتابع لنا جميعا بين الحج والعمره. تروح تحج، فبعد الحج رجعت فلقيت نفسك ما شاء الله ايمانياتك عاليه جدا، معنوياتك مرتفعه ما شاء الله، اقبال على حفظ القران، على طلب علم، على صله رحم، على بر والدين، حالتك الايمانيه جميله جدا، قيم ليل، تعرف ان دي علامه لقبول الحج، ان حالتك الايمانيه بعد الحج تبقى هي نفس الحاله الايمانيه اللي كانت قبل الحج او احسن منها. خدت بالك؟ طب لو نزلت بقى الحاله الايمانيه قبل الحج ما كان ما شاء الله ما كانش بيعصي ربنا يعني الا حاجات بسيطه جدا يعني، لان ما فيش حد معصوم، لكن بعد ما رجع من الحج فوجئ لقى نفسه بقى يشرب سجاير وبقى ينظر للنساء وبقى يعمل حاجات كتيره جدا، وقع في معاصي صعبه قوي، فيعني بيبقى علامه صعبه قوي قوي. اسال الله عز وجل ان يقبل منا ومنكم سائر العبادات. دي الله يسلمك يا ابن النبي، الحمد لله على السلامه. اخ حتى من ضمن الحاجات الطرف الجميله، اخ بيقول لي انت عمال على طول في الحلقات بتاعتك تقول له ايوه يا ميدني اعمل كذا، يا ميدني سوي كذا، يا ميدني هو مين ميدني ده؟ انا يعني قلت له ده المخرج بتاع البرنامج. قال لي والله انا بحسبه بيتكلم القرين بتاعك. قلت له لا، قلت له لسه المكرمات بتاعتي ما وصلتش للحته دي يعني. المهم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والله يا ميدني بحسب القرين بتاعي بس انا القرين بتاعي مش قد كده يعني، القرين بتاعي على قد يعني. فالمهم نرجع لموضوعنا. فقلنا ان عشان تعرف علامات القبول، انت بقى خلصت شهر رمضان، بعد شهر رمضان مباشره يعني هتعمل ايه بقى؟ في اول يوم عيد في ناس بتنسى نفسها تماما ويقول لك بس بقى الواحد خارج من شهر رمضان بقى وعباده وقيام وصيام وتعبنا بقى، ويجي في العيد يسيب كل حاجه ويركن العباده اللي كان بيعملها لدرجه ان الصلاه الخمسه نفسها ما بيقدرش يحافظ عليها. والله ناس كتيره كده، وانت عايز تشوف الحال ده بالله عليك وخد بالك، وبننبه بقى من ايه؟ من قبل رمضان، شوف بكام شهر اهو، بننبه قبليه بثلاث شهور ونص، وهفكرك بالمنظر والمشهد ده في اخر رمضان ان شاء الله لما نكون مع بعض. تلاقي في اول شهر رمضان ما شاء الله اقبال على العباده في حاجه فوق الخيال. ما شاء الله شباب ونساء ورجال وحاجه جميله جدا، والمساجد مليان والناس مش لاقي مكان جوه المسجد حتى في الصلاه العاديه، مش هقول في التراويح، تلاقي الناس جايبين رايحين المسجد يصلوا وواخد معاه المصليه او السجاده وكده عشان يصلي. سبحان الله، ومفيش يعني مفيش مكان خالص، وبس استنى بس خمس ست ايام يعدوا من رمضان تلاقي المساله ايه؟ ابتدت ايه؟ تتقلص شويه. نص رمضان تلاقي نص المسجد قدموا استقاله. في اخر رمضان تلاقي يعني كله اترفد الا يعني يا دوب الصف الاولاني او مثلا الامام واثنين ثلاثه. طب ليه كده؟ في العيد بقى لا ده عيد بقى يعني واخد بالك يعني خلاص بقى ايه؟ يعني كله يقفل بقى. طب وليه كده؟ ليه كده؟ ده من علامات الحسنه او من علامات قبول الحسنه، الحسنه بعد الحسنه، ان ربنا يوفقك واتبع الحسنه السيئه تمحوها. اكيد برضو انت في وسط العباده في معاصي كده وقعت فيها، فلما تعمل طاعه ربنا يغفر لك المعاصي ديت بالطاعه الجميله اللي انت عملتها ديت، واخد بالك؟ هي دي المساله، ان احنا عايزين نكون عباد لله. وزي ما قلنا ان انت لما يجي عليك شهر رمضان انت بيبقى في نهار رمضان الحلال اللي ربنا احله بقى حرام. ازاي؟ الاكل والشرب واتيان زوجتك في الحلال، مش ده حلال؟ ده حلال. تيجي في نهار رمضان ربنا يقول لك لا، ده كل ده بقى حرام عليك في نهار رمضان. واخد بالك؟ في الليل حلال، انما في نهار رمضان حرام. طب ليه؟ قال لك علشان النفس دي تقهرها وتعبدها لله. كانك بتقول لنفسك دي خد بالك انت ما انتش سيده تامري وتطاعي، لا لا انت اما تسمعي وتطيعي لامر الله الخالق سبحانه وتعالى. فبتعود نفسك ان هي امل الله سبحانه وتعالى ان هي تسمع وتطيع، لان النفس دي لو سبتها عياذا بالله جبروت، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فهي النفس صعبه جدا، لازم بقى ايه؟ تروض نفسك وتظبط نفسك ان انا عبد لله، انا كل لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى قلنا اول حاجه الشباب نحذر منها ايه؟ الشيطان. تاني حاجه اصدقاء السوء، احنا قلنا لك ربنا يستر علينا وعليك يا مدني. احنا قلنا في بدايه الصيف تلاقي بقى كل بقى البطارين والفاضيين جايين لك بقى، واللي يصفر لك واللي يعمل لك مش عارف واللي يدي لك كلاكس من تحت البيت واللي يحدفك بالطوب، المهم لحد ما ايه يعني هيصحيك هيصحيك. واول ما تصحى على طول بقى واخدك يا اما السينما يا اما المسرح يا اما المصيف يا اما القعده حلوه يا اما انت عارف بقى ايه الشباب النهارده الشباب النهارده يعني اغلب الشباب، ربنا يهدي الشباب المسلمين، قول امين. فتلاقي اللي بياخد بايدك للمعصيه كتير جدا، واللي بياخد بايدك للطاعه قليل جدا. طب بالله عليك اقعد اسال نفسك كده ورد على نفسك، هل يا ترى في حد في عمرك، وطبعا موجود طبعا بس قليلين، يعني حد في عمرك جه مره خبط عليك وقال لك بالله عليك اوعى تنسى الليله دي قيام الليل؟ فكر كده ورد على نفسك. حد خبط عليك مره وقال لك ها ورد القران بتاع النهارده خلصته ولا لا؟ حد جه خبط عليك وقال لك اوعى تكون نسيت اذكار الصباح والمساء؟ حد جه خبط عليك وقال لك انت النهارده قبلت ايد امك وابوك ولا نسيت؟ حد خبط عليك وقال لك يا ترى اتصلت باختك وابن عمك وحبايبك ووصلت الرحم ولا ما عملتش كده؟ مين بيعمل الكلام ده يا جماعه؟ احنا محتاجين فعلا يعني، شوف ربنا بيقول ايه؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا صنف واحد، الا الذين امنوا وبس كده، وقال لك الايمان في القلب والحمد لله، وطول ما احنا بنحب ربنا والقلب ابيض الفش عايم يبقى خلاص الحمد لله. لا ما قالش كده، خدت بالك؟ المساله مش مساله قلب وفشه وكبده، لا المساله مساله ان فعلا القلب يبقى كويس، بس القلب ده لو كويس لازم هيطلع الحاجه الكويسه فيه على ايه؟ على الجوارح. خدت بالك؟ لان حبيبك ما صلى عليه الصلاه والسلام قال كده، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى النهارده سبحان الله لما يكون قلبك ده فعلا مليان خير كبير جدا، هتلاقي كل ده طالع على الجوارح. فهي دي المساله، مين بيخبط عليك عشان يعينك على طاعه ربنا؟ عشان كده لما تعبد ربنا في زمن الفتن ده هتلاقي اجر كبير. ليه؟ لان ما حدش بيعينك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. فقال الصحابه منا او منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. ففي روايه ابي داود قال صلى الله عليه وسلم فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. ده هم في فتن ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، اللي هو الزمن بتاعنا ده. ان انت النهارده تلاقي 100 مش 100 ايد، لا ده مليون الف ايد او الف مليون ايد عشان تاخد بايدك كده للمعصيه، وتاخد بايدك للنار ربنا عافينا عافيك، وتلاقي ايادي معدوده على الاصابع، الايادي البيضاء الجميله المتوضئه اللي بتقول لك بالله عليك اوعى تنسى ذكر ربنا حبيبك سبحانه وتعالى، بالله عليك اوعى تنسى ورد القران، دي رسائل جايه من ربنا، اقرا وافتح ونفذ. بالله عليك اوعى تنسى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى ان انت تذكر ربنا، اوعى تنسى تصلي على النبي، اوعى تنسى ورد القران، اوعى تنسى ان انت تبوس ايد امك وابوك قبل ما تخرج وبعد ما تيجي، وليل ونهار تدعي لهم، اوعى تنسى ان انت تستغفر، اوعى تنسى قيام الليل، اوعى. مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ ادي احنا بنقوله لك اهو، بس انت نفذ. احنا امنيتنا والله العظيم اقسم بالله العظيم الواحد امنيه حياته ان مفيش مسلم على وجه الارض يتحرم من دخول الجنه. يعني بنقول لاخواننا في لبنان ربنا يربط على قلوبهم، والله الواحد قلبه بيتقطع المشاهد اللي بيشوفها كل يوم. بنقول لهم صبرا، انا بذكركم بقول النبي عليه السلام لاهل ياسر، عمار بن ياسر وياسر وامه سميه، النبي عدى عليهم وهم في البلاء الشديد ده وقال لهم صبرا اهل ياسر فان موعدكم الجنه. انا بقول لاهل لبنان حبايبنا واخواننا واخواتنا وامهاتنا وابائنا، بقول لهم لو كان اللي انتم فيه ده، لو كان اللي انتم فيه ده ثمن الجنه فربح البيع، ربح البيع بجد. فاصبروا اصبروا واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى. وبنتمنى من كل قلوبنا ان الشعوب، مش عايز اقول الشعوب المسلمه، حتى على الاقل الشعوب العربيه اللي هم حتى اللي عاجبوا الاسلام واللي مش عاجبوا الاسلام، بنقول حتى الشعوب اللي عندها ريحه النخوه يعني يحطوا ايديهم في ايدين بعض وينقذوا اخواننا، ويتخيلوا ان النهارده اذا كان الامر ده عندهم بكره ممكن يبقى عندنا. نسال الله عز وجل ان يعفو عن جميع بلاد المسلمين، وان يفرج هم اخواننا في فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان. يعني اللي هم فيه ده شيء مش قليل اقسم بالله العظيم. والله يعني انا النهارده يعني والله صوتي يمكن راح من البكاء بس من منظر طفله صغيره، مش طفله، مجموعه اطفال مقتولين في لبنان. والله العظيم اقسم بالله العظيم انا قلبي اتقطع على منظر اطفال، الاب واقف بيشوف بنته ولا ابنه وهو مقتول قدامه، ذنبه ايه الطفل ده؟ شيء فوق الخيال، شيء والله اجرام فعلا. اسال الله عز وجل ان ينتقم من اليهود شر انتقام، ده اجرام فعلا. دول مجرمين، دول مجرمين بجد، وانا بقولها علانية ويعني ولا اخشى في ليلة ومتلائم، دول مجرمين. اسال الله عز وجل ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. الاطفال ذنبهم ايه؟ تضرب مدنيين ليه؟ ده اجرام. ده انت لما تنظر انت بتتكلم عن دين وعن اسلام والمسلمين هم الارهابيين؟ لا، شوف مين هم الارهابيين. تعال شوف حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم كان اذا امر سريه كان يقول لهم اغزوا بسم الله. الكلام ده انا بهديه لليهود، بهدي الكلام ده لليهود بالذات، اتمنى يسمعوه ويفهموه. واللي ما يعرفش منه عربي أتمنى حد يترجم له الكلام ده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم مش عارفين قدر نبينا ولا عارفين قدر ديننا، وهو بالنسبة لهم الإسلام ده هو الإرهاب. لا، ده هم الإرهابين، هم اللي بيمارسوا الإرهاب على كل الشعوب المسلمة في جميع أنحاء الأرض. صلى الله عز وجل أن يبيدهم جميعا. يعني سبحان الله، شوف نبينا صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث رواه مسلم، كان إذا أمر سرية قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. إحنا مش طالعين لدنيا ولا طالعين لمغنم ولا طالعين لمال ولا طالعين عشان نحتل الأرض، لا، ده مش المسلمين اللي بيعملوا كده. أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. إيه ده؟ مفيش غدر في الإسلام طبعا، مفيش غدر. ده نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبينا قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بنقول لليهود النبي بعث رحمة لنا ولكم ولكل الشعوب اللي موجود على وجه الأرض. تتخيل حاجة زي كده؟ أنا بكلم اليهود دلوقتي، تخيل إن النبي رحمة ليك أنت نفسك، يعني أنت نفسك ربنا سبحانه وتعالى كان أي أمة بتكفر بالنبي بتاعها كان ربنا بينتقم منهم وبياخد الأمة كلها عن بكرة أبيها ولا يبقي إلا المؤمنين. ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. يعني ربنا مأجل عذابك يا يهودي ليوم القيامة بفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت قدر النبي؟ أهو النبي كان سبب أن أنت ما تتعذبش. تخيل بقى، شوف رحمة النبي قد إيه، شفت قدر النبي قد إيه. كان يقول أغزو ولا تغلو ولا تغدروا، اوعى تغدروا بحد. شوف النهاردة الغدر اليهودي بالأطفال والنساء والشيوخ والكبار شيء فوق الخيال، شيء والله العظيم أنا بقول لك صوت رحم المناظر اللي شفتها النهاردة شيء فوق الخيال. أغزوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ده وصية النبي. يعني لو احنا النهاردة اللي غزونا اليهود لا يمكن هنقتل طفل يهودي، وأنا بقول الكلام ده نفس اليهود يسمعوه. لو غزونا النهاردة اليهود، لو دخلنا إسرائيل وقتلنا في إسرائيل لا يمكن هنقتل طفل إسرائيلي، لا يمكن، مش هنقتل أبدا طفل يهودي. ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة، ولا هنقتل امرأة، شوف قد ايه، ولا شيخا كبيرا، ولو واحد فيكم كبير في السن مش هيقتل، ولو واحد مدني ما بيحاربش مش هيقتل. يا الله، ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صف ما. ايه ده؟ حرب كلها رحمة؟ كلها رحمة. ومش كده وبس، لا، ده النبي كمان قبل موضوع الحرب كان بيقول للصحابة قبل اي حاجة اعرضوا عليهم الاسلام. طب رفضوا يا رسول الله يبقى الجزية، طب رفضوا يا رسول الله يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بهدي الرسالة ديت لكل العالم وعلى وجه الخصوص اليهود. اليهود أسأل الله عز وجل أن يلعنهم في كل زمان ومكان على اللي بيعملوه في المسلمين وعلى قتلهم لأطفال المسلمين وعجائز وشيوخ المسلمين، شيء يعني يندنا الجميل. نرجع لموضوعنا، فقلنا نحذر من الشيطان، نحذر من أصدقاء السوء، نحذر أو ناخد بالنا من مسألة الوقت الفراغ، نعمة كبيرة جدا، بس هنكمله بعد هذا الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.